عريسينا هيا حضر قايد بيدو قطعة قمر عروستنا الفرح نور عريس الغزال مصور نزل العرسان عزف هنوهم بالزغاريت والسقف لاقوهم يا عروستنا من قدك من قدك القمر مصمود بحدك بحدك بالعروس يا هلا ومرحب بيها اهلا وسهلا بالعروس يا هلا ومرحب بيها يا هنيا لك يا عريس حقك تتباهى فيها قولي لنا يا عروس جبتي هالحالة من وين يا ناس قول اسم الله وربي يحميها من العين يا ناس قول اسم الله ربي يحميها من العين وميلي ميلي ميلي لو عريسك تسلمي لو ميلي ميلي ميلي ميلي لو استاهلت الدلالي لو دخيل الله دخيل ولما تميلي ميلي لو تعمر دارك يا ابو العريس مبارك تعمر دارك وتظل الفرحة دايم دوم بدارك يم العروس فرحي وطماني يم العروس ما حدا يقول يخلف عابو العروس ويخلف عليه الله يديم ويكثر الخير عليه فوق.